من ضمن أشياءهم أنهم أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الرافضي. رد عليه شيخ الإسلام قال إن أراد بذلك أنه اتفق على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليه، لأن قوله وأحدثوا مذاهب أربعة كذب. نعم، لم تكن على عهد رسول الله. نعم، بل أبو حنيفة توفى سنة 50 وما أول شيء قال المذاهب هذه ما يعني اجتمع المسلمون كله وقال لهم في الأربع مذاهب، هذه كانت أسماء متفاوتة. فأبو حنيفة مثلا كان في زمن هذا. نعم، ومالك سنة 350. نعم، ومالك سنة 79 وما نعم، والشافعي سنة 44 وما أتين 44. نعم، وأحمد بن حنبل سنة 41 وما أتين. نعم، وليس من في هؤلاء من يقلد الحق. نعم، هذه سنين وفاته، سنين وفاته وفاة هؤلاء العلم. نعم، وليس في هؤلاء من يقلد الآخر. ما في واحد من دول كان مقلدا للآخر وأخذ منه. نعم، ولا من يأمر باتباع الناس له. نعم، بل كان منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة. كل واحد من هؤلاء الأئمة يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة، وإنه ما نقلد يعني الحديث. نعم، وإذا قال غيره قولا يخالف الكتاب والسنة عنده رده، ولا يوجب على الناس تقليده. ولا يجب على الناس تقليده وتقليد الناس. يعني قال أولا دل أن الأربعة في هذه الأسماء المتفاوتة من سنة 150 إلى أول واحد اللي هو الإمام أبي حنيفة وفاته إلى الإمام أحمد 241، تقريبا حوالي 100 سنة يعني. وكل واحد منهم كان بيتبع كتاب السنة، ما في واحد كان على طريق الآخر إنه مخلد للآخر يقول ولا يقول الناس قلدوني، وإنما كان يتبع كتاب السنة في حسب اجتهاده. فهو لا يتم مقلدا لغيره ولا يأمر الناس كذلك أن يقلدوه. نعم، وإن قلت أن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس فهذا لم يحصل بموطنه بمواطعة. بمواطعة قلت أن دول الناس اتبعوا المذاهب هذه بس ما تواطع الناس، يعني اجتمع المسلمون وقالوا يلا خلينا بس فقط يعني نجتمع هذه نتبع حول الأئمة الأربعة. نعم، بل اتفق أن قوما اتبعوا هذا وقوما اتبعوا هذا. نعم، فهذا أمر متفق، ناس اتبعوا بحنيفة، ناس اتبعوا مالك، ناس اتبعوا الشافعي، ناس اتبعوا الإمام أحمد، هكذا بغير مواطنة. نعم، كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق فرأى قوم هذا الدليل كبيرا فتبعوه، وكذلك الآخر. بس يقول كان شأنهم شأن الحجاج اللي جايين طالعين من بلادهم ورايحين على الحج، فكل واحد منهم خد دليل، عارف واحد عارف الطريق، الله تعالى خدنا سوق قافلتنا هذه الى الحج وهذا سوق قافلتنا السوق، فاخذوا كلهم طريقهم كلهم هذه. نعم، واذا كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق اهل السنه على باطل. بس لا اتفاق لاهل السنه اتفقوا على باطل، لانهم اتفقوا على ان يحدثوا مذاهب اربعه بعد وفاه الرسول كما يعني حط هذا عبارة ابن المطهر الحلي. نعم، بل كل قوم منهم ينكرون ما عنده غيرهم من الخطأ. نعم، كل جماعة ينكرون ما عنده غيرهم من الخطأ، يردوا بعضهم على بعض، كما قال الإمام مالك ما منا إلى رد رد على صاحب هذا القول، إذا شاف خطأ عند غيره يرد. فلم يتفقوا على أن الشخص المعين عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قال. نعم، فالجمهورهم لا يأمرون العامي بتقليد شخص معين غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة، فمن تمام العصمة أن يجعل عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق. نعم، هذا الرحمة التي بركت وتعالى جعل العصمة لمجموع الأمة لا تجتمعوا على حدا مش لواحد فيها. نعم، ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ مسائل كبعض المسائل التي أوردها كان الصواب في قول بعض المسائل التي أوردها هذا ابن المطهر هذا. نعم، كان الصواب في قول الآخر فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا. نعم، ما عمرهم اتفقوا على ضلالة. نعم، وأما خضع بعضهم في بعض الدين فقد قدمنا غير مرة أن هذا لا يضر كخضع بعض المسلمين. وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مقتدون فيه. نعم، كل شيء انفردوا به عن أهل السنة كلهم فهم مقتدون فيه، وإن كان لهم صواب فقد وافقوا فيه أهل السنة. أما شيء اختصوا به من غير أهل السنة فهم خطأ به، مثل قولهم ب12 إمام مثلا، أو بالبراء أو بالبداء أو بالرجعة، أو كل شيء انفردوا فيه هم مقتدون فيه، ما في شيء انفردوا فيه هو صواب، وكل شيء صواب عندهم موجود عند أهل السنة. كان يصلوا لو قبلة كان الصلوات خمس موجود، فأي شيء صواب عندهم وعند أهل السنة، وكل شيء انفردوا فيه وقالوا هذا لنا فقط هو ما في شيء انفردوا فيه، نقول انه هو خطأ وأهل السنة ما تبعوا هذا الصواب. نعم، كما أخطأ اليهود والنصارى في كل ما خالفوا فيه المسلمين. نعم، مثلهم مثل هذا. شلون اليهود والنصارى كل ما أخطأوا فيه تركوا فيه المسلمين؟ من إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من الدين. لكن ما وافقوا فيه المسلمين يكون عنده مسلم كإيمانهم بموسى بنوح بالنبوات السابقة، إيمان من يؤمن منهم باليوم الآخر على حق عندهم هو عنده مسلم. وأما الآخر الذي ينفردوا فيه هم خرجوا فيه على الحق. نعم، الوجه السادس أن يقال قوله إن هذه المذاهب لم تكن قوله إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. نعم، هذا أيضا يعني نرجعنا إلى نفس العبارة برد آخر، عبارة ابن مطهر هذا، إن قال إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي ولا الصحابة. نعم، إن أراد أن الأقوال التي لهم لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وابتدعوا خلاف ذلك، فهذا كذب عليهم. يعني إذا أراد أنهم يعني ابتدعوا أقوال ما هي موجودة لا عند الله، لم يقل بها الله ولم يقل بها الرسول، كذب، قول هذا كذب. فقول الأئمة كلهم وأقوالهم كلها يعني هي قول الله تبارك وتعالى وقول الرسول، هذا مرجعهم. لأنهم لم يتبعوا على مخالفة الصحابة، بل هم وسائر أهل السنة متبعون للصحابة في أقوالهم. وإن قدر أن بعض أهل السنة خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم، فالباقون يوافقونهم ويثبتون خطأ من يخالفهم. وإن أراد أن نفس أصحابها لم يكونوا في ذلك الزمان فهذا لا محظور. فمن المعلوم أن كل قرن يأتي يكون بعد القرن الأول. نعم، نخشى الحمد لله رب العالمين.